هو حقه على عباده لا يختلف. فقوله شرع لكم الدين يعني ألزمكم إياه وأوصاكم به، فلا تلتفتوا عنه أو تحيدوا عنه. والشرع هو الفرض والإلزام، وإن كان أيضا يطلق على النهج أو على الطريق الذي يسلك. ومعلوم أن الطريق يكون على نوعين، طريق معنوي وطريق حسي، ولهذا جاء الصراط كذلك وهو معنوي وحسي. والمعنوي هو الذي شرعه الله لنا ووصانا به وألزمنا به، ألزمنا به. قوله شرع لكم يعني اختاره لكم وألزمكم به، فيلزم أنكم تقومون به. وهذا يتطلب المعرفة، أن نعرفه. ومعلوم أنه لا يشرع لنا شيء مجمل، لا بد أن الرسول بينه ووضحه، وقد بينه غاية البيان صلوات الله وسلامه عليه، فلم يدع شيئا يمكن أن يكون فيه لنا نفع إلا ووضحه وبينه، ولا ترك شيئا يمكن أنه يصل إلينا منه الضرر إلا حذرنا منه وبينه. وأعظم الشيء الذي وضحه وبينه التوحيد، توحيد الله جل وعلا، وقد وضحه وحمى جوانبه أن يدخل عليه شيء من غيره، فلم يصبح لقائل فيه مقام. وقوله جل وعلا ما وصى به نوحا، الوصايا الوصية هي الإلزام بالأمر المهم الذي لا يجوز الإخلال به. وهذا الدين كله هكذا يكون، ألزمنا به لا يجوز أن نخل به، ولكن أهمه عبادة الله وحده جل وعلا. وقوله والذي أوحينا إليك يعني شرع الذي أوحاه إلينا، أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه لا يختلف أما شرعه لنوح وغيره من الأنبياء، إذ هو دين واحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الأنبياء أبناء اللات ودينهم واحد، وإن اختلفت الشرائع، الشرائع قد تختلف حسب أمر الله جل وعلا. أما الدين الذي يدان الله جل وعلا به ويتعبد به فهو التوحيد، توحيده يجب أن يكون خالصا له. وهذه آية أصل في دين الله جل وعلا، يجب أن يترسم هذا الأصل، يعني أنها تلزم باتباع الرسول، وتلزم بأنه لا يعبد الله جل وعلا إلا بشرعه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل شيء لم يأمر الله جل وعلا به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالآية تدل على بطلانه. ولهذا كانت من الآيات العظيمة التي يجب أن نفهمها ونعرف ما المراد منها، والمراد واضح، يعني يقول الشيء الذي شرعه لكم هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق ما جاءت به الرسل الذي هو عبادة الله وحده، فلا يجوز أن تتدينوا بغيره. وهو كذلك ما أوحاه، ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى. والوصية تدل على الاهتمام الاهتمام بالأمر، أنه يجب أن يهتم به فوق اللازم. وقوله أن أقيم الدين، إقامته هو القيام به على الوجه الذي أمرنا به بدون إخلال، أقيم ولا تتفرق فيه. وهذا أيضا من المحرمات، كوننا نتفرق في دين الله. التفرق يدخل فيه الاختلاف فيه، الاختلاف بالقول والاختلاف بالفعل، فلا يجوز أن يقع هذا. ولهذا جاء النهي مؤكدا لذلك: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأخبر أن أهل الكتاب تفرقوا بعد ما بين لهم ووضح، وهكذا هذه الأمة يحصل فيها التفرق بعد الإيضاح، لأن الشيء الذي سبقوا به من اليهود والنصارى لا بد أن يفعلوه كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا وقع التفرق الكثير، حتى جاء الحديث الذي فيه أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وربما يأتي أيضا زيادة في التفرق. وقوله ولا تتفرق فيه، يعني في الدين، بخلاف أمور الدنيا فلسنا مكلفين بأن نجتمع فيها لأنها لا حد لها. مقال: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني الذي هو الإخلاص عبادة الله وحده، صار كبيرا على المشركين لأنه خالف عاداتهم وخالف ما كان عليه آباؤهم، فصار كبيرا مع أنه ضلال بين. لكن المألوفات والتقليد وتعظيم الآباء يجعل الأمر محبوبا لهم، فلهذا صار الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرا عليهم، وهو يدعوهم إلى توحيد الله وحده جل وعلا الذي فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. ولهذا الذي استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم أورثهم الله جل وعلا الأرض والعز، وأن أهيمنوا على الأرض كلها مع ضعفهم وقلتهم. كان الفرس وغيرهم يتعجبون من ضعفهم وضعف أجسامهم وقلة عددهم، يضحكون عليهم يقولون: ما الذي جاء بكم؟ ثم يقولون لهم: سوف ندفنكم أحياء، ما تستحقون القتل. ومع ذلك استولوا عليهم في وقت وجيز، وكل هذا بأمر الله جل وعلا وليس بالقوة، قوة المادية. وإلا قد علم بالتواريخ وبالأمور المتواترة عن ضعف العرب وقلة قيمتهم بين الأمم وتناحرهم فيما بينهم وفقرهم، كانوا يعتمدون على مواشيهم، وإذا تأخر المطر عنهم ماتوا وماتت أبناؤهم وأطفالهم. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم واستجابوا له صارت لهم السلطة والقوة والمهيمنة على الدول الكبرى في ذلك الوقت، دولة الروم ودولة الفرس. فإذا عادوا إلى ما كانوا عليه عادوا إلى ذل وإلى احتقارهم عند الناس، لأنه لا عز لهم إلا بالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المدينة المباركة كان أهلها الأوس والخزرج أبناء رجل واحد، فافترقوا وصاروا يقتتلون، بقوا 100 سنة وهم يتقاتلون، أبناء رجل واحد وفي بلد واحد والمصالح واحدة واللغة واحدة. ما استطاعت هذه الأمور أن تجمع بينهم حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وألف الله جل وعلا بين قلوبهم، وصار أحدهم يؤثر أخاه على نفسه بدل المقاتلة والقتال، مما يدل على أن الأمور المادية وإن اقتضت اجتماعا في مصالح معينة أن هذا لا يستمر ولا يكون كالدين الذي جاء به جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل حال يعني كبر الأمر على الذين لا يقبلونه، لأنه يخالف مألوفاتهم ويخالف ما يعظمونه، وهذا ليس على المشركين فقط، حتى على الذين لا يتدينون بدين، فإن الشيء الذي يخالف ما يعتقدونه يكون كبيرا حتى يريد الله جل وعلا هدايتهم فيشرح صدورهم لذلك. لهذا ما يتعجب الإنسان من كون الحق يكون واضحا وجليا ويكون مقبولا عند من عنده عقل وفطرة، ثم يأباه كثير من الناس، لأن الأمر بيد الله جل وعلا. ولهذا قال: الله يجتبي إليه من يشاء، يعني أن الذي يهديه للدين هو من يجتبيه الله، والاجتباء هو الاختيار والاصطفاء، فمن هدي لهذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا قد اختاره الله واصطفاه على عباده. يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، يعني أن الذي يقبل الحق من أول الأمر يزيده الله هدى، إن الله يزيد الذين اهتدوا هدى. وقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محبة الله جل وعلا أمر ملزم لا بد منه، الذي هو التأله والعبادة. وسبق أن محبة الله جل وعلا تكون محبة خاصة، يعني تخصه، ولا يجوز أن يشرك فيها بأحد من الخلق. ثم محبة الله تتفاوت، وهي تقتضي أن الله يحب العبد، وهذا أهم من الأول بالنسبة للعبد. فإذا أحبه الله جل وعلا غفر ذنبه واصطفاه وهداه. ولهذا بين أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم سببا لمحبة الله جل وعلا، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه علامة ظاهرة كما يقول العلماء، لا تخفى، فمن ادعى المحبة نظر إلى سلوكه وإلى عمله، هل هو على طاعة الرسول واتباعه أو خلاف ذلك، فإن كان مخالفا فهي دعوة والدعوة لا تقبل، وإن كان موافقا لذلك فهو صادق. ثم هذا يقتضي زيادة أن الله يحبه ويغفر له ذنوبه. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا عام في كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يأمر به يدل أن ما أمر به فهو أمر من الله تعالى. ولهذا تكلم عبد الله بن مسعود مرة وذكر الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة فلعنهن. قامت امرأة قالت: هذا شيء من عندك أو في كتاب الله أو سمعته من رسول الله؟ قال: هذا شيء في كتاب الله وسمعته من رسول الله. فقالت: إني قرأت كتاب الله فلم أجد ذلك فيه. قال: إن كنت قرأتيه فهو موجود فيه. قال لها: إن الله جل وعلا يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة للحسن، المغيرات خلق الله جل وعلا. والمعنى أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذا. وجاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا من رحمة الله جل وعلا، وذلك أن الأمر الفعل علق بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا لا تستطيع، كما قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما تسعه وتطيقه. أما النهي فهو أمره أسهل، لأن النهي ترك فاجتنبه ولا عليك في ذلك كلفة، ولهذا لم يسمح فيه شيء. قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والمقصود أن كل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا فهو من الدين الذي أمرنا به وشرع لنا. هذا هو المقصود بهذا. قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل هنا جعله في العمل، والعمل يطلق على أعمال الجوارح وأعمال القلوب بنياتها ومقاصدها، وأعمال القلوب هي الأصل في هذا، لأن الذي يبعث على عمل الجوارح هو النية والإرادة المقصد، وكذلك أعمال القلوب فيها من الخشية والخوف والرجاء، الشيء الذي كلفنا به. فكل عمل يكون لغير الله جل وعلا من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح فهو مردود على صاحبه. وكذلك العمل إذا كان في الظاهر أنه على خلاف السنة، يعني خلاف الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة مردودة. فهذا فيه إبطال البدع كلها، كما في الآيات السابقة. الآيات السابقة كلها فيها إبطال كل بدعة، لأنها ليست من الشرع الذي شرعه الله لنا، وإنما هي شرع جديد مخترع مبتدع، فهو مردود على صاحبه، وصاحبه يكون آثما لأنه لم يمتثل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دينه وشرعه، دينه الذي كلف به العباد، شرعه الذي أوحاه الله إليه. إذا كان الإنسان عمله أو عقيدته على خلاف ذلك فهو مردود. ولهذا يقول العلماء أئمة العلم إن هذا الحديث نصف الدين، يعني المسلم لو أخذ هذا الحديث وحديث إنما الأعمال بالنيات وعمل بهما لكفاته، إنه من جوامع الكلم الذي أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو كما هو ظاهر دلنا على أننا مكلفون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ليس باتباع فلان وفلان. وإذا جاءنا قول أحد من الناس يجب أن نعرضه على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبلناه وإلا لم نقبله. وهكذا كان الأئمة يقولون. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء الأمر عن رسول الله فهو مقدم على قول كل أحد، وإذا جاء عن الصحابة فهو كذلك، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. ومثل ذلك قال بقية الأئمة هذا المعنى وحضوا عليه وألزموا أتباع من يتبعهم ويطيعهم بذلك، فهم يقولون لا تقلدونا بل اطلبوا العلم كما طلبناه. قال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني أنها موعظة بليغة. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله بليغ، لأنه صلوات الله وسلامه يعطي الغاية من البلاغة والفصاحة والمقدرة على البيان، فلا يجوز أن يستدرك عليه شيء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من الأمور التي يلزم اعتقادها أنه أفصح الناس وأقدرهم على البيان الذي يريده، مع أنه أنصح الناس للناس، وهو صلوات الله وسلامه عليه أعلم الخلق بالله وأخوفهم له. إذا جاءنا كلامه وصح عنه فلا محذور فيه، فيجب أن نقبله بكل ارتياح بخلاف كلام غيره، فإنه قد يعتريه النقص ويعتريه عدم البيان. هذا الوصف الذي وصفه العرباض ليس لهذه الكلمة فقط، بل كلامه كله هكذا، ولكن ليس كل كلامه وعظ، غالب كلام تعليم. علم حتى الخطب التي كان يخطبها الجمعة وغيرها كان يعلمهم أصول دينهم وما يلزم لهم. وكتاب الله جل وعلا اشتمل على الوعظ، فالوعظ أصل عظيم من أصول الدين يجب أن يعتنى به، لأن فيه ترقيق القلوب، وفيه أيضا التحذير من الوقوع في المخالفة وفي مقتضيات العذاب التي يكون سببها الوقوع في الذنب. ولهذا كثر ذلك في كتاب الله جل وعلا، ومنه كونه جل وعلا يذكر الجنة ثم أهلها وما عد فيها ثم يذكر النار أو بالعكس، وكذلك يذكر عيوب الدنيا وأنها متاع الغرور التحذير من العدو ونحو ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يسلك هذا المسلك كثيرا ما يفعل ذلك. لهذا يقول: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني يقولون كأن هذا الكلام أنه لقرب توديعك إيانا وذهابك إلى ربك. لم ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم، سكت. ولها قال: أوصنا، فأوصاهم وقال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله كلمة جامعة يدخل فيها كل الدين، كل ما يمكن أن يكون فيه خير للإنسان من فعل المأمور وترك المحظور، لأن معناها أن تجعل بينك وبين المخوف واقيا، وهذا لا يكون إلا باتباع أمر الله واجتناب نهيه. فكأنه يقول: افعلوا ما أمركم الله جل وعلا به واجتنبوا ما نهاكم عنه. هذا يتقوى الله جل وعلا. أما قوله والسمع والطاعة، يعني للأمراء، يعني إذا تأمر عليكم أمير فاسمعوا له وأطيعوا. تأمر أمير منكم فعليكم السمع لما يأمركم به، والطاعة ما لم تكن الطاعة في معصية، لأن الطاعة في المعروف كما جاء تقييد ذلك في القرآن وفي غيره، حتى جعل الله جل وعلا هذا بالنسبة للرسول كما قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. كيف يعني يعصينك في معروف؟ يعني الرسول لا يأمر إلا بالمعروف، ولكن إذا كان هذا بالنسبة للرسول فكيف بغيره؟ والمعروف هو الذي أمر الله جل وعلا به. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليها رجلا من الأنصار وحثهم على طاعته، وقال لهم: من أطاعه فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني. فغضب عليهم أميرهم في أثناء الطريق، قال لهم: اجمعوا حطبا. جمعوا الحطب وقال: أججوه نارا. فأججوه، ثم قال: لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني؟ قالوا: بلى. قال: إذن ادخلوها. فقالوا: أما هذه لا، نحن فررنا منها. بكوا هكذا حتى طفئت النار وذهب غضبه. ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، قال: إنما الطاعة في المعروف، لو دخلتموها ما خرجتم منها. الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية الله جل وعلا. هذه معصية، هذا شيء معلوم. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: وآمركم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، قد علم تقييد ذلك بأنه بالمعروف في النصوص الأخرى. وقوله: وإن تأمر عليكم عبد، العبد المملوك الذي يكون ملكا لمن ملكه كالبهائم والأموال سائر الأموال، فهذا على سبيل الفرض. لو قدر أن الأمير بهذه المثابة فيجب أن تطيعوا وتتبعوا. والعبودية كما يقول العلماء التي هي الرق أصلها الكفر، فالله عاقب الكفار بأن جعلهم أرقاء للمؤمنين إذا قاتلوهم واستولوا عليهم، هم إما أن يقتلوهم أو يمنوا عليهم أو يسترقوهم، فخيرهم الله جل وعلا فيها. ولهذا إذا لم يوجد جهاد فلا رق ولا عبودية، العبودية يجب أن تكون بالجهاد. ولهذا لما كثر الجهاد كثر الرقيق في أول الإسلام، ثم بعد ذلك اختفى لما ترك الجهاد. وقوله وأنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا، في رواية اختلافا كثيرا، يعني هذا قول للصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم في قرنه، والقرن ما تجاوز 100، وقد حدث في آخر عهد الصحابة الاختلاف، فوجد خروج الخوارج، وكذلك القدرية الذين أنكروا علم الله وأنكروا الإيمان بالقدر، وكذلك الرافضة الذين أصلهم عبد الله بن سبع اليهودي الذي جاء من صنعاء في خلافة عثمان رضي الله عنه، وصار يؤلب الناس عليه، فلما لم يستجب له أحد ذهب إلى العراق، فلم يستجب له أحد، ثم ذهب إلى الشام فلم يستجب له أحد، فذهب إلى مصر فألف غوغاء وجاء بهم فحاصروا أمير المؤمنين، وفي النهاية قتلوه، وبسبب هذا الخبيث الذي عمل هذه الأعمال. ثم بعد ذلك صار يقول إن علي هو الوصي، ثم صار يقول لهم إنه هو الإله، فأطاعه قوم على هذا، صاروا يواجهون علي رضي الله عنه ويقولون له أنت هو، فقال لهم من أنا؟ قالوا أنت إلهنا. قال ويلكم، هذا الكفر، إن لم ترجعوا قتلتكم. واجهوه عدة مرات بهذا الكلام، فغضب وأخد أخدودا وأضرمها نارا، فألقى من قدر عليه منهم فيها، وهرب الخبيث هذا، لم يستطع أن يمسكه. هذا هو مبدأ الشر ومبدأ الخلاف، بل الخلاف بدأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يوما جاءه مال من اليمن، جاءه ذهب في تربته لم يصف بعد، فقسمه بين 4 من كبار العرب تأليفا لهم. جاء رجل يقول رجل غائر العينين وناتئ الوجنتين محلوق الرأس مشمر الثياب، فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. كيف يعني تصور ينصب نفسه ناصحا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني الغرور والشيطان كيف؟ غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ ألا تأمنوني على المال والله أمنني على الوحي؟ يأتيني وحي السماء الليل والنهار. ثم قال رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. فقام أحد الصحابة قال دعني أضرب عنقه، قال لا خير لك فيه، إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصومكم عند صلاة صومهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. في رواية يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وأمر بقتالهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا خرجوا في زمنه علي. وفيهما حديث كثيرة، روى الإمام مسلم في صحيحه 10 حديث فيه، وغيره من أصحاب الكتب روى أكثر من ذلك. فخرجوا في زمن علي رضي الله عنه فقتلهم، وفرح بذلك لأنه عنده علم بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: تمرق مارقة على حين اختلاف من المسلمين، يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. فكان أقرب إلى الحق علي رضي الله عنه. فالمقصود أن هذا مبدأ الخلاف الذي أشار إليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم كثر الخلاف ولا يزال يزداد الخلاف، إلى أن يأتي اليوم الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يتهارجون تهارج الحمر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وعليهم تقوم الساعة. إن الحق يقل ويذهب والشر يزداد، ولكن الخير لا يزال موجود في الأمة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأمر الله هو الريح التي تهب على المؤمنين من قبل اليمن فتقبض كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. في صحيح مسلم: شرار الناس من تدركهم الساعة أحيا، والذين يبنون على القبور. هؤلاء هم شرار الناس الذين يبنون البناء على القبور، ومن تدركهم الساعة أحيا، لأن البناء على القبور هو وسائل الشرك، بل هو الدعوة إليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: وأنه من يعش منكم بعدي، يعني للصحابة، فسيرى اختلافا فعليكم بسنتي. عليكم هنا تحضيض لهم بأن يتمسكوا بها، فهذا إغراء، يسمى إغراء، يغريهم بذلك بأن يعتنوا بهذا أشد الاعتناء ويتمسكوا به. وسنته صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وتقريراته كلها سنة، فهي دينه الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني أن الخلفاء يتبعونه ويتمسكون به ويظهرون سنته، وإلا لا يأتون بشيء جديد، إنما يظهرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون إليها، فيجب أن يتبعوا لهذا. وقوله: عضوا عليها بالنواجذ، هذا زيادة اعتناء وتحضيض على ذلك، لأن النواجذ هي أقوى الأسنان. والنواجذ، الإنسان له 4 نواجذ، وهي مؤخر الأسنان وأول الأضراس، وهذا حظ على شدة التمسك بالسنة. وقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، أيضا هذا تحذير، إياكم أن تقعوا فيها، محدثات الأمور التي يعني في الدين. المحدثة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلال كله في النار.

التفسير سبق أنه الشرح والبيان والإيضاح، ذو من فسر الشيء إذا وضحه وبينه. ولا إله إلا الله واضحة ولكنها خفيت على كثير من الناس، ولهذا تجد الإنسان مثلا يقول لا إله إلا الله ويأتي بما يناقضها تماما، بأن يذهب إلى صاحب القبر يسأله ويستنجد به ويستغيث به، وإذا قيل له قال أنا أقول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وإذا مات عليها دخل الجنة. فصار المقصود اللفظ فقط، يقولون اللفظ ولا يعرفون المعنى، وهذا أمر ليس سهلا، أمر كبير جدا، لأنه ليس مقصود التلفظ، وإنما المقصود المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة، فيجب أن نعرف معناها ثم نعمل به، وإلا لا نستحق ما ذكر في فضلها وما رتب على ذلك من الجزاء. وهذا موضح في كتاب الله غاية الإيضاح، ومن ذلك قول الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سواء يعني نحن وأنتم فيها متساوون، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله وهو تفسيره، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، من يدعو أهل الكتاب إلى شهادة لا إله إلا الله، وأن يخبرهم بأن هذه الكلمة يستوي فيها الناس كلهم، كل واحد يجب أن يأتي بها، وأن لا يكون بعض الناس ربا لبعض، والأرباب معناها الطاعة في المعاصي، كما جاء تفسير ذلك في آية براءة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. جاء أن عدي بن حاتم وكان من النصارى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يتلوها إننا لم نعبدهم، قال بلى، ألم يحل لكم الحرام فتتبعوهم ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال بلى، قال تلك عبادته، ليست العبادة السجود والركوع يعني الطاعة في معصية الله جل وعلا عبادة. هذه الآية يقول قل يا أهل الكتاب، يعني قل لهم أيها الرسول يا أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، تعالوا إلى ما جئتكم به من الوحي الذي أوحاه الله إلي، وقد أمرنا بكلمة نستوي بها نحن وأنتم، وهي أن لا نعبد إلا الله، وهي لا إله إلا الله، وفسرها بقول لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء، فقوله لا نعبد إلا الله هو بمنزلة قولك إلا الله، وقوله ولا نشرك به شيء بمنزلة قولك لا إله، فهذا تفسيرها وإيضاح لها تماما. أما قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فهذا أيضا من المعنى من معانيها، أن المعبود المألوه الذي يطاع ولا يعصى هو الله وحده جل وعلا، وأما غيره فطاعته تبعا لطاعة الله، إذا أطاع الله أطعناه، وإذا عصى الله لا يجوز أن نطيع. لهذا قال أربابا من دون الله، يعني غير الله. فإن تولوا يعني أبوا قبول هذا، فقولوا لهم اشهدوا بأننا مسلمون، يعني أننا نفارقكم في قولكم وفي عقيدتكم ونخالفكم في هذا، ونتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بلا إله إلا الله، التي هي عبادة الله وحده وعدم الشرك. قال وقول الله تعالى واذكر أخا عاد، أخا عاد هو هود عليه السلام، وقد ذكره الله جل وعلا بعد نوح إذ أنذر قومه بالأحقاف. الأحقاف قيل إنها اسم مكان، بعض المفسرين يقول إنها الأحقاف المعروفة، والله أعلم هل هي ولا غيرها. وقد خلت النذر من بين يديه، يعني أن الرسل جاءت قبله وبعده، بين يديه ومن خلفه، ألا تعبدوا، يعني أن الرسل كلها تقول هكذا، ألا تعبدوا إلا الله، ومنهم أخا عاد، ألا تعبدوا إلا الله. فهذا معنى لا إله إلا الله، ألا أن تكون العبادة لله وحده ولا يعبد معه أحد، لا نبي ولا ملك ولا ولي، بل العبادة حق الله وحده لا يجوز الإخلال به أو جعل شيء منه لمخلوق. لهذا قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني إن بقيتم على شرككم فسوف يأتيكم العذاب الذي يهلككم. وقد جاءهم وأهلكهم الله بالريح العقيم، ولهذا ردوا دعوته وقالوا أجئتنا لتأفكنا، تأفكنا يعني تصدنا وتحرفنا عن عبادتنا التي هي الشرك التي وجدنا آباءنا عليها، لتأفكنا وتحرفنا عن آيات عن آلهتنا. التأفك عن الآلهة أو الانحراف عنها هو المطلوب، لأنها هي الشرك، وهي عبادة غير الله، وهي تنافي لا إله إلا الله. فإذا معنى لا إله إلا الله عبادة الله، والكفر بكل معبود واجتنابه غير الله جل وعلا. عادة الكفار هكذا يتمسكون بمعبوداتهم الباطلة، ويتحدون الرسل لجهلهم ولأن الشقاء قد استولى عليهم، ولهذا قال هؤلاء فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين، هذا تحدي واستبعاد للعذاب. أجاءهم وأخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، وهكذا أخذه جل وعلا إذا أخذ، فإن أخذه أليم شديد. وقال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني كفار قريش عجبوا لمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، هكذا البهت والإفك، يرمون الرسول بأنه مر ساحر أو بأنه مر كذاب، وهم إذا سئلوا عنه قالوا إنما جربنا عليه كذب، وإنه أمين كل يأمنه. ولهذا كانوا يقصدونه بالأمانات، بل لما وقع الخلاف بينهم قبل أن يرسل صلوات الله وسلامه عليه، عندما بنوا الكعبة ووصلوا إلى الحجر كل قبيلة من قريش أرادت أن تحظى بوضع الحجر وكادوا يقتتلون. ثم بعد ذلك اتفقوا على أنهم يحكموا أول داخل عليهم المسجد، فكان أول من دخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. ففرحوا وقالوا الأمين، الأمين رضينا به، كلهم هكذا يعني كانوا يسمونه الأمين. فحكموه فقال أتوني بثوب، جاءوا بالثوب فأخذ الحجر فوضعه في وسطه، ثم أمر كل قبيلة أن تمسك بطرف من الثوب، فأمرهم أن يحملوه فحملوه. لما وصل إلى مكانه أخذه ووضعه بيده صلوات الله وسلامه عليه، فرضي الجميع كلهم بهذا الحكم. والمهم أنهم كانوا يسمونه الأمين قبل أن يأتيه الوحي، ولما جاءه الوحي زادت أمانته صلوات الله وسلامه عليه. ومع هذا يقولون ساحر كذاب، يعني بهت وكذب فوق ما يلزم. ثم قالوا السبب أجعل الآلهة إلها واحدا. الآلهة عندهم متعددة كثيرة، منها العزة وكانت عبارة عن ثلاث ثمرات في وادي نخلة قرب عرفات، بنوا تحتها بناء وعظموها صاروا يجلسون عندها ويتشفعون بها ويفتخرون بها. ومنها هبل وهو صنم كبير من أصنامهم، ومنها أساف ونائلة، كان واحد على الصفا والآخر على المروة. يقول المؤرخون أصل أساف ونائلة رجل وامرأة من جرهم، وجدوا الكعبة فاضية ليس في عندها أحد، ففجر فيها في الكعبة، فمسخهم الله جل وعلا حجرين فأخرجهم الكفار ليعتبر الناس بهما، وضعوا واحد على الصفا والآخر على المروة، ثم فيما بعد أبدوهما. هذا من عجائب بني آدم. وكذلك غيرهم، بل لما فتح صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول الكعبة أكثر من 600 صنم، وصار يطعنها برمح بيده ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فصارت تتهاوى على رؤوسها، فأمر بتكسيرها كلها وإحراقها. فلهذا يقول جل وعلا عنهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. جعل الآلهة إلها واحدة يعني أن التأله جعله لله وحده، وهذا تفسير لا إله إلا الله، يعني أن الآلهة كلها باطلة والتأله يجب أن يكون محصورا على الله وحده، وهذا معناها وتفسيرها. وقال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني المعنى الذي ذكره إبراهيم عبر عنه بأنه كلمة التي هي لا إله إلا الله، ولهذا المفسرون عند هذه الآية يقولون الكلمة التي جعلها باقية هي لا إله إلا الله التي دل عليها قول إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فالذي فطرني يعني خلقني وأوجدني، فدلت هذه الآية على أنهم كانوا يعبدون الله ولكنه يعبدون معه غيره، فلهذا تبرأ من المعبودات واستثنى ربه. قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا الذي أمرنا الله جل وعلا أن نتأسى بإبراهيم به حينما قال لنا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم استثنى قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لا تتأسى بهذا، فإنه عن موعدة وعدها إياه ثم بعد ذلك تبرأ منه كما سيأتي. فعلى هذه عبر إبراهيم عن كلمة الإخلاص بمعناها، قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهذا معناها وهو تفسيرها، تفسير لكلمة الإخلاص. ولهذا قال بعد ذلك: وجعلها كلمة باقية، يعني التبري والاستثناء، يعني كونه تبرى من معبوداتهم واستثنى منها رب العالمين الذي فطرني. فقال: جعلها كلمة، يعني أنها باقية في ذريته، فلم يزل ذريته على الحق، على الإيمان، على التوحيد. فالله جل وعلا جعل في ذريته الكتاب والنبوة، فكل نبي بعث بعده فهو من ذريته، فآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قال: وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا في قوم هود عليه السلام، وهو تفسير للا إله إلا الله. وهذا يدلنا على أن كل نبي دعا أمته إلى أن يعبدوا الله وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن لا يؤله إلا الله جل وعلا، وأن تكون العبادة له وحده. فبهذا تكون لا إله إلا الله واضحة لا إشكال فيها. ولكن كثير من الناس يستبعد أن يكون أنه فهم من كلام الله، وأنه يأخذ من القرآن، وإن وجدته يقرأ فهو لا يفهم. وهذا ذلك لأن الشيطان يحول بين الناس وبين الفهم، يقول إن هذا صعب، وأنه تفسير ما يفعل ما يعلمه إلا العلماء، يستبعدون أنهم يتفهموا ذلك، وإلا فهو واضح وجلي. فهذه الآيات وغيرها من كتاب الله فيها تفسير لا إله إلا الله وإيضاحه. والخلاصة أن معنى لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله وحده، وكل معبود غيره فهو باطل، يجب أن يكفر به ويتبرأ منه. فيضم إلى عبادة الله الكفر بما يعبد من دون الله، كما قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بدأ بالكفر بالطاغوت أولا، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فيجب أن يتبرأ به ويكفر به، وتكون العبادة لله وحده. وبهذا يكون العبد موحدا قد امتثل أمر الله وعرف معنى لا إله إلا الله. ومن ما يوضح ذلك هذا الحديث الذي ذكر هنا، قال: عن سعيد بن المسيب عن أبيه وأبوه من بني مخزوم الذين ذكر منهم أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، كلا كلهم من بني مخزوم، وهي من قبائل قريش المعروفة. وقال لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني علاماتها ومقدماتها، لأن الإنسان إذا كان مريضا يعرف أنه أن الموت أنه قريب منه، وهذا لا يخفى على من يشاهد المرضى. فهذا يعني معناه أنه لما حضرت يعني أسبابها وعلاماتها فصارت قريبة، وإلا لو كانت حضرته الوفاة وأصبح يعني قد تحقق الموت فإنه لا يجدي قول لا إله إلا الله. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عمه الذي كان يحوطه وكان يناصره ويدافع عنه، ولكن هذه المدافعة وهذا النصر من باب الحمية، حمية القبلية، وهذا ينفع. ولهذا قالت قوم شعيب: لولا رهطك لرجمناك. ورهطهم قبيلته الكفار الذين كفروا به، مع ذلك يحمونه. وجاء في الحديث أن الله ما بعث نبيا إلا بعد لوط إلا في عزة من قومه حتى يحام عنه، لأن لوط عليه السلام لما أضافته الملائكة وجاء أهل الفساد والفجور إليه يريدون الفاحشة بأضيافه دافعهم بكل ما يستطيع، النهاية قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. عند ذلك قالوا له: لا تخف، نحن رسول الله لن يصلوا إليك. فهو في الواقع يأوي إلى ركن شديد، لأنه يأوي إلى الله جل وعلا. فالمقصود أن أبا طالب كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه من باب الحمية، لأنه جده، أنه عمه، لأنه عمه قد وصاه أباه بذلك، فكان يحبه أيضا، ولكن حب طبيعي. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، يعني المخزومي، فقال: أي عم، أي هذه للاهتمام والتنبيه، أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. فجاء أنه نظر إليه وكاد يقولها، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف يعني قالوا له هكذا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ معنى هذا أنه إذا قال لا إله إلا الله خرج من ملة عبد المطلب إلى ملة أخرى. فلهذا كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: لا خير في مسلم يكون أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. أبو جهل يعرفها تماما لأنها بلغته وخطابه.